طيب بس ربنا يكرمنا وخلص معانا. خلص معايا انا مش هتقولوا ايش يعني؟ ها؟ خلص. لا على كل حال ان شاء الله على موقف الشيخ وحيد هنحاول نسحبه النهارده. 23 سؤال في العقيده تقريبا و25 سؤال في التوحيد. برضه زي الفقه هي جميعها والامتحان. هي من نفس الاسئله بس. تمام؟ عشان يبقى مع الساده مش هيبقى معاك الاسئله. لا نجيب هذا ان شاء الله نخلي الاخوه يسمعونا والله عز وجل كتب الإحسان على كل شيء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته ولينح ذبيحته. كذلك أخبر أنه يحب والمقسطين، والمقسط والقاسط. أما المقسطين فهم الآن الذين يأخذون بالعدل، وأما القاسط فالله لا يحبه فيضطر بين قاسط ومقسط، كما قال تعالى: وأما القاسطين فكانوا لجهنم حطبا. فالمقسط غير القاسط. قلنا المقسط الذي يقضي بالعدل، وأما القاسط هو الذي لا يؤمن بالله عز وجل، وهو الذي يجوب في حكمه. قال: فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم. معناه أن الله عز وجل بين إذا عاهدتم المشركين أو الكافرين أو أهل الكتاب واستقاموا على العهد بينكم وبينهم فاستقيموا لهم. لذلك كان صلح الحديبية بين النبي صلى الله عليه وسلم وكفار قريش ساريا حتى عدد قريش على حلفاء النبي صلى الله عليه وسلم فدخلوا العهد. وكان المعاهدة أو الاستقامة العهد بين النبي صلى الله عليه وسلم واليهود في المدينة حتى خانت القبائل قبيلة والأخرى تنقذ العروض. بنو قينقاع قتل المسلم وكشفوا عورة المرأة المسلمة، وبنو النضير أرادوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم، وبنو قريظة حاولوا مساعدة الأحزاب. فكلما نقض فريق العهد حاربوا، وإذا استقاموا استقام لهم. قال: إن الله يحب المتقين ويحب التوابين. وقال الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قال الحسن البصري رحمه الله: ادعى قوم محبة الله فابتلاهم أو فامتحنهم بهذه الآية، فامتحنهم بهذه الآية. وهنا نقول أن الله عز وجل يحب. معنى محبة الله عز وجل له تتضمن اللوازم، وهو إكرامه وإثابته وإعطاه الأجر والثواب والحب الحقيقي. الحب اللي أخذنا احنا قلنا محبة حقيقية، محبة حقيقية، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كيف يحبه؟ ليس كمثله شيء. لكن إثبات المعنى وتفويض الآكل. نعم. وقوله: وهو الغفور الودود. وقوله: بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا. وقوله: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. وقوله: وكان بالمؤمنين رحيما. وقوله: ورحمتي وسعت كل شيء. وقوله: كتب ربكم على نفسه الرحمة. وقوله: وهو الغفور الرحيم. وقوله: فالله خير حافظ وهو أرحم الراحمين. أراد المصنف رحمه الله أن يتكلم عن صفة الرحمة، عن صفة الرحمة. فقال وهو الغفور الودود. الغفور الودود. الأول مبالغة من الغفر وهو الستر، ومنه المغفر الذي يصدر من الرأس في الحرب الخوزعي اسمه المغفر. ومنه حديث دخل حلقتين من حلقات المغفر في وجنتي النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد. فالله عز وجل غفور يستر ثم يغفر، كما في العرض حينما يسأل عبدي فعد ذنب كذا يوم كذا إيه رب. فقال الله عز وجل بعدما ظن العبد أنه هالك سترطوها عليك في الدنيا واليوم أغفرها لك. فالغفر هو الستر. قال والزاني الودود من الود، وهو خالص الحب وألطفه، خالص الحب وألطفه، وأعلى منازله وأعلى منازل الحب هو الود. قال يعني لكثرة إحسانه المستحب. وقوله بسم الله الرحمن الرحيم كما مر معنا تتضمن الرحمن، وقلنا يتضمن الرحمة العامة رحمة الدنيا والآخرة. فالرحمة صفة ذاتية لله عز وجل، والرحيم يتضمن صفة فعلية بأنه رحيم بها أو بعباده المؤمنين في الآخرة. لذلك يجوز أن يقال فلان رحيم ولا يقال فلان رحمن. ليه؟ لأن الرحمن رحمة واسعة في الدنيا والآخرة تشمل المؤمن والكافر، ولا ينبغي إطلاقها إلا على الله عز وجل. لكن يقال فلان رحيم لا نفس لك لأنها صفة فعلية. أما الرحمن صفة يعني عامة لله عز وجل. قال وكان بالمؤمنين رحيما أي في الدنيا والآخرة. طبعا الإنكار كإنكار صفة المحبة من الضعف وغير ذلك. وقال بالمؤمنين رحيما يعني الله عز وجل يدخلهم الجنة بما كانوا يعملون، مع أن هذا العمل لا يدخل الجنة إلا برحمة الله عز وجل، إلا برحمة الله عز وجل. وفي الأثر لما أراد الرجل أن يدخل الجنة بعمله قال ادنوا له بنعمة البصر، قال بل برحمتك يا رب. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيدي ما أدري ما يفعل بي وأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرحمة الله واسعة بالمؤمنين. والله سبحانه وتعالى قال ورحمتي وسعت كل شيء. سبحان الله، زي الأسد عمال يشيل فيه الصغير كده ويلعب، مع ان الاسد ده حيوان مفترس، لو ما اي شيء من حيوان او انسان سوى ولده يعمل فيه ياكله، لكن عم تنفر ما يقدرش. وهكذا فالله عز وجل وسعت رحمته كل شيء من الخلائق، رحمن دنيا ورحيم اخره. والله عز وجل يبين أنه وسع كل شيء رحمة، وكتب على نفسه الرحمة وهو الغفور. قال النبي صلى الله عليه وسلم قسم الله الرحمة إلى 100 جزء، فادخر منها كم؟ 99 جزء، وأنزل جزءا منه تتضحم الخلائق. النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الغزوات وجد امرأة تهيب تهيم يعني مزعورة، عمالة تدور شمال ويمين وتجري، وفجأة وجدت طفل صغير فأخذته فألقبته سريعا وبدأت تهدى وكده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ يعني أتوقعه لما يشبع فمشيلاه ورميها في النار بعد الموقف ده؟ قال: لا يا رسول الله. قال: الله أرحم من عباده من هذه المرأة بولدها. زي اللي قال ايه؟ لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم بأرض الفن. هذا من رحمة الله عز وجل، من رحمة الله عز وجل أن يقدر عليك المقادير. لذلك قال: الله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. دي نزلت في مين يا أخواننا؟ يوسف عليه السلام. طيب تعال كده نشوف مراحل العذاب اللي مر بها يوسف لترى ان الله اختار له الرحمه. اول عقب حصل يوسف فيها ايه؟ في الجو قاموا في البيت، يا طفل صغير يرموه في البير. طيب دي رحمه ولا عذاب؟ عذاب. لكن لما تنظر الى ما كانوا سيفعلونه قال: اقتلوا يوسف او ايه؟ او اطرحوها ايه؟ يبقى ايهم ارحم؟ قتل ولا القاف الجم؟ قاف الجم. يبقى دي رحمه. طب انتقل معاك، ايهما ارحم بيوسف بعد ما اخرجته السياره من الجم؟ ان ياخذوه مره اخرى فيقتلوه، ام يبلوه على انه عبد؟ لا، عبد ستين عبد كمان طالما هيعيش. طب لما يشتريه العزيز ويرمو يوسف ويتعرض للفتنه والتعذيب لحد النهارده، اللي بس بيحاول يكلم الملك ما حدش عارف يروح فين. طب يقتل ولا يسجن؟ يسجن. فهذه المراحل كانت رحمه من الله عز وجل من اجل حفظ يوسف، وليس من اجل تعذيبه. لذلك قال: فالله خير حافظا وهو ارحم الراحمين. ماخوذ من الحفظ والصيانه، ومعناه ان الله قد يحفظ الانسان ببلاء. رايح مسافر القاهره، يوم يجي له دور برد او سخونيه حب او اي شيء ينام، فالله عز وجل قد يكون قد حفظه من قضاء اعلى من ذلك. ممكن الصوره تعمل حادثه يموت خلاص. يبقى لذلك الرضا بقضاء الله شيء مهم جدا. وارضى بما قسم الله لك تكن اغنى الناس. لذلك انظر الى من هو دونك، فربنا اكرمك. لكن عندك يد مشدود غير عند الاثنين مشدودين، عندك فقدت البصر غيرك فقط اكثر من البصر. فانظر الى نعم الله الاخرى لكي ترضى بقضاء الله. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن رضي فله الرضا وقضاء الله له، ومن سخط فله السخط وبرده قضاء الله الناس. لذلك أراد المصنف أن يقول أن الله عز وجل رحمته واسع في كل شيء. ليه يا اخواننا؟ الصفه اللي قبل الرحمه كانت صفه دي ليه؟ يا راجل العلم ايه بس؟ طب ركز، بص قول لي كده، المحبه ليه؟ لان الرحمه من لوازم المحبه، الرحمه من لوازم. انت لما تضرب ولدك يبقى ده رحمه في الولد، لانك بتحب. تضربه عشان ايه؟ عشان مصلحته، عشان انت الثاني براحته، لانك ما بتحبوش تسيبه، لا تعاقبه. لكن قد ياتي العقاب وتاتي الرحمه وياتي الاختبار بسبب الايه؟ الحب. وان الله اذا احب عبدا اصاب منه. واشد الناس ابتلاء الانبياء ثم الذين يلونهم. فمن لوازم الرحمه المحبه، ومن لوازم الرحمه المحبه الرحمه، ومن لوازم الرحمه والمحبه الرضا. لذلك قال قوله رضي الله عنه ورضوا عنه، وقوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه، وقوله ذلك بانهم اتبعوا ما اسخط الله وكرهوا رضوانه، وقوله فلما اسفونا انتقمنا منهم، وقوله عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم، وقوله كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. هنا اراد المصنف ان يثبت بعض الصفات الفعليه. صفات الله عز وجل تنقسم الى قسمين، صفات ازليه وصفات فعليه، بل قد تنقسم الى ثلاثه اقسام. صفات ازليه وصفات فعليه وصفات أزلية فانية. يعني ايه؟ صفات أزلية يعني لا تنفك عن ذات الله، لا تنفك عن ذات الله، دائما متصف بها كصفة العلم والسمع والبصر واليد والوجه والساق والقدم، صفات أزلية ملازمة لذات الله. وصفات فعلية يفعلها الله عز وجل كيفما شاء وقتما شاء، كالضحك والرضا والغضب والمغض والسخط، يعني صفات أفعال. وصفات فعلية ذاتية أصل الصفة، صفة ثابتة أزلية لله، ولكن صفة حادثة يفعلها الله وقت ما شاء. الكلام صفة أزلية لله، لكنه يتكلم وقت ما شاء بما شاء. الاستواء صفة أزلية لكنه ينزل وقت ما شاء وكيف ما شاء. يبقى دي أقسام الصفات، صفات الله عز وجل. صفات أزلية لا تنفك عن ذات الله ملازمة له، صفات فعلية كيف ما شاء، صفات فعلية ايه؟ أزلية. تمام؟ من هنا صفة الرضا فعلية ولا أزلية؟ أحسنتم، فعلية. قال رضي الله عنه ورضوا عنه، رضا حقيقي. تمام؟ صفات صفتين ايه؟ الغضب واللعب قال ذلك بانهم اتبعوا ما اسخط الله وكرهوا رضوانه. طبعا يا اخواني الرضا معروف. قال قال تعالى وغضب الله عليه ولعنه. وقال تعالى فلما آسفونا انتقمنا منهم. وقالوا فلما آسفونا أي فيه دلالة على شدة الغضب، شدة الايه؟ الغضب، على شدة الغضب. وقوله تعالى كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فالله عز وجل يبين أن هذه الصفات في مقابل الجزاء. هذه الصفات يا أخوانا في مقابل الجزاء. فالله يغضب على الكافرين، والله سبحانه يلعن واللعن والطرد من رحمة الله والإبعاد عن الرحمة. قال فالجزاء من جنس العمل، كقوله تعالى ومكروا ومكر الله والله خير ماكرين يمكرون بالمؤمنين فيمكر الله بهم، كصاحب الجنة أو الجنتين أو كأصحاب الجنة إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا مصبحين ولا يستثنون مكروا بالمساكين والفقراء. فكان الله عز وجل أسرع إيه؟ مكرا. فقال فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون. يدوم خطته ضربه أن ما ينفذه كان الجزاء من جنسه. فأصبح يقلب كفيه على ما أنفض فيها وهي خاوية على عرشه لأنه أشرك بالله. فخسفنا به وبداره الأرض لأنه قال إنما أوتيته على علمي. لذلك هذه الصفات قال العلماء أنها تطلق في مقابلة الجزاء. لذلك قال فلما أسفونا، والأسف قيل أنه يستعمل بمعنى شدة الحزن وشدة الايه؟ الغضب، وهنا بالمعنى الثاني والانتقام انتقمنا منهم أي المجازاة بالعقوبة. المجازاة بالعقوبة. إذن يا إخواني خلاصة القول في هذه الصفات التي توهم أنها صفات نقص الغضب والسخط واللعب والطرد والأسف وكل ده هذه الصفات تليق بالله لأنها تطلق في مقابل الايه؟ الجزاء، في مقابل الجزاء، في مقابل العقوبة، في مقابل أنهم يستحقون ذلك، أنهم يستحقون ذلك بسابق فعلهم، بسابق فعلهم، نعم. وقوله هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر. وقوله هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. وقوله كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا. وقوله ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. المذكرة يا أخوانا لو استطعت إنك تحفظ المد ستبقى جميل جدا، لأن المد سهل وصغير وآيات، يعني اللي حفظ القرآن آيات هيجمعها بس. ما أضبطش يبقى على الأقل تحفظ الصفات، صفة الرضا عليها دليل أو اثنين، صفة الحب عليها دليل أو اثنين من الآيات، وتفهم المعنى. يعني مثلا ما الدليل على صفة الغضب؟ هتجيب آية فيها كلمة الغضب، وما معنى الغضب؟ يبقى أنت تفهم المعنى. هتسأل مثلا عن الكلام اللي أنا بقوله لك دلوقتي، ما هي أقسام الصفات؟ ما هي أقسام الصفات مثلا؟ تقول لي صفات فعلية ذاتية وصفات فعلية وصفات ذاتية فعلية، اذكرها مع مثال لكل واحد بالطريقة اللي أنا لا أريد أن يكون همك الامتحان. لكن ولو ما عرفناش ازيك ما احنا شافزينه حاضر، فان شاء الله تعالى احنا نريد يعني تحصيل العلم ابتداء، تحصيل العلم ابتداء ثم المذاكره انتهى. تمام يا فندم. قال صفه المجيء، هل المجيء صفه لله؟ وما تدري على النت موجود في 23 سؤال، يبقى اسحب لنا الاسئله مع نسخة. طيب احنا هنقول اخوة ان شاء الله صور في صور الاسئلة ان شاء الله. ابشر انا اقدر ما اروع ان شاء الله. ماشي خلنا. قال هل ينظرون الى ان ياتيهم الله؟ قال المنكرون كالمعتزلة الا ان ياتي امر الله. ربنا مش هيأتي، لما اللي هيأتي يأتيهم الله، يعني يأتي أمر الله. في الظلل جمع الله. قال من الغمام اللي هو يعني السحاب الذي في السماء، والملائكة وقضي الأمر. قال تعالى هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك؟ هتقولوا إيه بقى؟ أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. قال تعالى كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا. جاء يبقى مجيء الله عز وجل كما في الحديث ينزل ليقضي بين الخلائق يوم القيامة، كما جاء وقال النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الناس هل فيهم ربكم؟ يقولون هو آت. فينزل الله عز وجل فيكشف عن ساق فيسجد كل مؤمن كما كان يسجد في الدنيا، ويأتي المنافق ليسجد فيقع قهره طبقا واحدا. قال طبعا وجاء ربك، قال وجاء عذاب ربك، وجاء عذاب، وجاء الأمر من الله عز وجل، لكن أهل السنة يثبتون وجاء الله. أثبت لنفسه المجيء مجيئا حقيقيا، أثبت لنفسه الإتيان حقيقي. لماذا يؤمن؟ لماذا نرجع لذلك؟ فلا بد أن نثبت صفة المجيء وصفة الإتيان. طيب دي صفة ذات ولا صفة أفعال؟ أفعال. نعم. ثم قال وقوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وقوله كل شيء هالك إلا وجهه. هنا بدأ في إثبات صفات الذات، فقال ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. قال المقصود بالوجه هنا الذات، وهذا من باب تعريف الكل بالجزء. تعريف الكل بالايه؟ بالجزء. فجزءا تكلم عن الكل بجزء منه. والصحيح ان اهل السنه قالوا ان لله وجه. طب لماذا انكر الاشاعره والمعتزله؟ قالوا طالما أن لله وجه إذا لابد أن يكون لهذا الوجه حدود، وإذا حددنا شبهنا ومثلنا، وهذا لا يليق بالله. طيب قل إلا وجهه، قال كل شيء هالك إلا ذاته سبحانه وتعالى، إلا ذاته سبحانه وتعالى. لذلك قال كل شيء هالك، كل شيء هالك المقصود بأن كل شيء هالك، ولا هناك أشياء لم تهلك؟ هناك أشياء لم تهلك، زي ايه؟ زي الجنة والنار وعد الزمن والأرواح، الأرواح تهلك؟ لا. واللوح المحفوظ والقلب والعرش والكرسي، كل أشياء لم تهلك. لذلك العلماء هنا قالوا كل شيء، كل شيء هالك أراد الله عز وجل له الهلاك. ثم قالوا هذا مستثنى من كل شيء، والمقصود هنا الوجه الحقيقي لله عز وجل الذي يليق بجلاله من غير تشبيه ولا تعطيل، من غير تشبيه ولا تعطيل، من غير تكييف ولا تمثيل. ماشي خدنا؟ نعم. قال وقوله ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي، وقوله وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. هنا إثبات صفة اليد، واليد بمعنى اليد وليس بمعنى القرة، إثبات صفة اليد. قال ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وقال يد الله مغلولة، قال تعالى بل يداه. طب لو كانت القدرة فما الحكمة من تسمية القدرة بل قدرتاه مبسوطتان؟ لا تسمى. ثم إذا كان الله عز وجل إبليس لما لم يسجد لآدم فقال لما لم تسجد، وقال ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. طيب لو قلنا معنى خلقت بيدي يعني بإيه؟ بقدراتي. طيب إبليس نفسه خلق بقدرة الله صح؟ لما قولنا لشيء أن نقول له كن، فكل شيء مخلوق بقدرة الله. فلو كان آدم مخلوق بقدرة الله وإبليس مخلوق بقدرة الله، يبقى إيه فضل التحدي بقى إن هو مخلوق بإيه؟ لكن المقصود باليد هي الإيه؟ اليد اللي في الصفة التي قبلها صفة الوجه، والإيه؟ صفة الوجه من السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين الاسم اللي هي الذات وبين الوجه، فقال أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم. فهذه أيضا هنا أيضا في إثبات صفة الايه؟ اليد. والله عز وجل قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم أن كلتا يديه يمين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم يقبض الله قبضة بيمينه ويقول هؤلاء الى الجنه ولا ابالي، ويقبض قبضه بشماله ويقول هؤلاء الى النار. فاثبات صفه اليمين واثبات صفه الشمال واثبات صفه ان كلتا يديه يمين. ما تقوليش بقى في القبضه وان اليمين تعدل الشمال ولا تقول نفس، لا استنى، ليس كمثله شيء. نثبت ما اثبته لنفسه واثبته له ايه؟ رسول. كلتا يديه يمين، كلتا يديه يمين، كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم. اما حملها على النعمه او على القدره او على ذلك فمع ايضا ورد اثبات صفه الاصابع في حديث اليهودي التي دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم، ان الله يحمل السماوات على اصبع والارضين على اصبع والخلائق على اصبع، ثم يقول انا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال ارتد قوله تعالى وما قدر الله حق قدره. نعم، كذلك اثبات كما ذكرنا صفه اليمين والشمال والقبض يقبض قبضه وغير ذلك. فاثبات ان لله عز وجل يعني يد، وان يد الله او يمين الله ملء سحاب الليل والنهار لا تطيقها نفقة، حديث رواه البخاري. نعم. وقوله واصبر لحكم ربك فانك باعيننا، وقوله وحملناه على ذات الواح ودسر تجري باعيننا جزاء لمن كان كفر، وقوله والقيت عليك محبه مني ولتصنع على عيني. اثبات صفات العين وليست الرعاية وليست الاحاطة. قال ولتصنع على عيني، اي ان الله عز وجل اثبت لنفسه صفه العين، وانه سبحانه وتعالى يعني لتصنع على عيني. قال بعض العلماء يعني على رعايتي وعلى حراسه ورعايه مني. واول بعض العلماء كان اعيننا، قال انها تجري برعايتنا وبحراستنا. طيب هنا لماذا اولنا في هذه الايه انها تجري بحراستنا وبرعايتنا؟ لانه يستحيل حمل المعنى على الله، فلذلك ماذا نلجا الى التاويل؟ بشروط ثلاثه. الشرط الاول تعذر حمل المعنى، تعذر الحمل على المعنى الله. الشرط الثاني ان يكون مما نتحمله لغه العرب، فما تجيش تقول استوى بمعنى استولى، ما فيش في لغه العرب استوى بمعنى ايه؟ استولى، ما فيش خالص، لن تجدها. الشرط الثالث ان يكون مما ورد به النص، لذلك قال الشارح في الايه وحملناه على ذات الواح ودسر. دسر يعني ايه؟ يعني الالواح الخشب، دسر المسامير، تجري باعيننا، قال يعني برعايتنا وحراستنا. وبعض العلماء قالوا بل تجري باعيننا على افراقها. وقد ثبت اسباب صفه العين لله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن ربكم ليس بأعور، ربكم ليس بأعور، في إثبات صفة العين لله. لكن تشتكي إلى الله والله يسمع تحاورهما إن الله سميع بصير. وقوله لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. وقوله أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. وقوله إنني معهما أسمع وأرى. وقوله ألم يعلم بأن الله يرى. وقوله الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. وقوله وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. هنا ماذا يريد أن يثبت المصنف رحمه الله؟ صفة السمع والبصر. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، قول بنت ثعلبة لما ضاع منها زوجها أوس بن الصامت وذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشتكي إليه وهو يقول لها اتق الله انه ابن عمرك. وتقول عائشه سبحان الذي وسع سمعه الاصوات اني كنت في البيت يعني في الحجره ويخفى علي الكلام وقد سمع الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يبين ذلك للصحابة حينما كانوا معه في سفر فرفعوا أصواتهم بالدعاء فقال أربعوا أو أربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا لكن تدعون سميعا بصيرا إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. فالله عز وجل سميع. وقال تعالى أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. وقال ألم يعلم بأن الله يرى، هذا نزلت في أبي جهل. وقال تعالى الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. فالله عز وجل سمعه مطلق كما ذكرنا قبل ذلك، وأنه لا تختلط عليه الأصوات، وأنه يسمع السر والنجوى. ولو كان الله عز وجل سميع بلا سمع بصير بلا بصر فإن إبراهيم عليه السلام عاب على أبيه وقومه أنهم يعبدون ما لا يسمع. قال يا أبت لما تعب ما لا يسمع ولا يبصر. إذا هذا عيب، فهل يجوز أن نصف الله بذلك بأن الله عز وجل لا يسمع؟ سميع بلا سمع بصير بلا بصر، فهذا لا يكون ولا ينبغي. لذلك لما جاء هذا الرجل الذي هو في الحاص اليهودي قال يا أبا بكر ما بنا إلى الله من حاجة فإنه فقير ونحن. لما نزل قوله تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا. من ذا الذي يقرض الله؟ هو عايز قرض من ايه؟ لا مش عايزينه بقى قرض، مش محتاج قرض، نحن اغنياء. فنزل قوله تعالى لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء. فالحديث فيه مقال يعني بعض العلماء ضعفه والبخاري علقه وغيره، لكن نقول ان يعني له مثل ذلك. والآية الثالثة تقول في قوله تعالى: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. وقول تعالى: إنني معكما أسمع وأرى. سوف يأتي الحديث عن المعية سواء كانت المعية الخاصة أو المعية العامة. حول البيت 40 رجل حول الميت ما قالوا به ليقتلوه فأخذوا نو. ولما كان في الغار تحت أقدامهم ولما أراد صدام أن يأخذ غاصة قدم فرسه في الأرض ويعني بناء على تنبيهات الإدارة المشددة يعني ولأمور فنية خارجة عن الإرادة نتوقف هنا إن شاء الله تعالى ونستعد في الدرس إن شاء الله تعالى في الساعة العاشرة. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.